فصل رخص لقتال جائز أم كان تركه لبعض قسمهم وإن رخص لقتال جائز أم كان تركه لبعضهم. سيتكلم عن صلاة الخوف، سبق أن ذكرنا بعض أدلتها. قال رخص لقتال جائز، يعني أنه يجوز وأن هذا رخصة، ولا يجب على على على على الذين يخافون العدو أن يصلوا صلاة الخوف، وإنما هي رخصة. رخص لقتال جائز، والشرط في الترخيص في صلاة الخوف أن يكون القتال جائزا، فإذا كان القتال غير جائز كقتال المسلمين بعضهم لبعض، كالقتال الناشئ بين المسلمين بعضهم لبعض بسبب حروب معينة أو بسبب صراع على قضية معينة، هذا لا تجوز فيه صلاة الخوف لأنه ليس قتالا جائزا. ثم قال قتال جائز، جائز أمكن تركه لبعضهم، أمكن تركه لبعضهم بشرط أن يمكن تركه لبعضهم بحيث يتناوبون في أمر مواجهة العدو، فإذا لم يمكن تركه لبعضهم فلا صلاة جماعة، فلا يصلون جماعة وإنما يصلون فرادا. وصلاة الخوف مبناها على صلاة الجماعة، مبناها على صلاة الجماعة، فالمراد في صلاة الخوف أن يصلي الناس جماعة بإمام يتناوبون عليه. نعم. لقتال جائز أم كان تركه لبعض، أم كان تركه لبعض قسمهم. هذه بدأ في بيان صورة صلاة الخوف، قسمهم. وصلاة الخوف لها صور عديدة، قال بعضهم إنها أوصلها النووي إلى 16 صورة، قال بعضهم 14 صورة، وقال ابن العربي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 21 مرة وبصور مختلفة. والمشهور من ذلك 7 صور، هذه الصور 7 ثابتة في الحديث الصحيح كلها، ثابتة، هذه الصور 7 ثابتة في الحديث الصحيح كلها. وقد عقدتها فقلت صلى الرسول الخوف 7 صور جازت وهي في صحيح الخبر. عن النساء وأبي داود قد صلى به كل لركعة فقد. ففي رواية أبي داود والنساء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا، وإنما اكتفى كل فريق بركعة واحدة. والحديث صحيح، صححه ابن حبان وخرجه أحمد كذلك، وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة، ويشهد له كذلك حديث مسلم من رواية ابن عباس قال فرضت الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم 4 في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف، حديث أخرجه مسلم. وهذه الصورة ذهب إليها جماعة من العلماء، منهم من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى الأشعري، ومنهم من الأئمة الثوري. وعنهما مع مسلم أن قد أتم صلى بكل ركعتين لا جرى. كذلك أخرج النسائي وأبو داود من رواية جابر، وأخرج أيضا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم به، فكل طائفة صلت معه ركعتين، فصلى الفرض بالأولى وتنفل بالثانية. وهذه رواية. والرواية الثانية أنه صلى 4 لم يسلم بينها، وكل فريق صلى ركعتين، فسلم الفريق الأول لنفسه وسلم هو مع الفريق الثاني. وهذه الرواية قال بها جماعة من العلماء ومنهم الحسن البصري. عن مسلم صلوا كما صلى وقد تناوبوا السجود إن هو سجد. الصورة الثالثة التي أخرجها مسلم من رواية جابر، فقال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الخوف والعدو وجاه القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع من الركوع ورفعنا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وبقي الآخر وثبت الآخر في نحور العدو. فلما قضى الصف الأول سجوده سجد الصف الثاني، ثم تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول وسجدوا وفعلوا معه ما فعله الصف الأول، ثم سلم وسلموا معه جميعا. وهذه عن الأشعثي، الأشعثي اللي هو أبو داود، عن الأشعثي صلى لركعة بكل كل قضى من بعد تسليم حصل. الصورة غابة. ففي رواية أبي داود أنه صلى بكل ركعة وأتم كل فريق بعد تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناوبوا في حراسة العدو، لكن الفريق الأول لم يسلم يكون صلاته إلا بعد أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم كل فريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة وهذه كما روى الشيخان غير أن القضاء دفعة بعد البشير. أيضا أخرج البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به كل فريق ركعة ثم قضوا، كل فريق قضى ركعته ولكن صلوا جماعة بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعنهما أتم، عنهما له البخاري ومسلم، وعنهما أتم قبله فريق، عنهما أتم قبله فريق وسلم الثاني مع الهادي الشريق. وهذه كما في رواية صالح بن خوات عند الشيخين واللفظ لمسلم عم قال صالح بن خوات عمن شهد صلاة الخوف ذات يوم الرقاع، ذات في يوم في غزوة ذات الرقاع، قال صالح بن خوات يروي عمن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، ولكن الدار قطني في المعرفة قال وقع له أنه قال صالح بن خوات عن أبيه فذكر المجهول. صالح بن خوات قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت معه طائفة، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم انصرفوا ثم قضوا لأنفسهم وانصرفوا وجاه العدو ثم فجاء أتي الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. أولا قال صفت معه طائفة وقامت طائفة أخرى وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت وثبت جالسا فأتموا وسلم به. وله لمسلم. وهذا وهذه الصورة هي التي ذهب إليها المالكيون، وذهب إليها الإمام أحمد، ذهب إليها الشافعي وأبو ثور وجماعة من العلماء. وعنهما أتم قبله فريق وسلم الثاني مع الهادي الشفيق. ومثلها عن مالك ومسلم، ومثلها عن مالك ومسلم، وسلم الثاني بعيد الملهم. كذلك أخرج مالك وأخرج مسلم نفس الرواية، ولكن الاختلاف بينهما أن الطائفة الثانية سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، لم ينتظرها بالسلام، إنما سلم عند نهاية صلاته. وهذه رواية عن مالك، هذه رواية، هذه الصورة كذلك رواية عن مالك. وإذن هذه سبع صور. صلى الرسول الخوف سبع صور جازت وهي في صحيح الخبري عن النساء وأبي داود قد صلى به كل لركعة فقد، وعنهما مع مسلم أن قد أتم صلى بكل ركعتين لا جرى. عن مسلم، عن مسلم صلوا كما صلى وقد تناوبوا السجود إن هو سجد. عن الأشعث صلى لركعة بكل، كل قضى من بعد تسليم حصل. وهذه كما روى الشيخان غير أن القضاء دفعة بعد البشير. وعنهما أتم قبله فريق وسلم الثاني مع الهادي الشفيق. عن مالك، ومثلها عن مالك ومسلم، وسلم الثاني وعيد الملهم. هذه سبع صور، هي الصور المشهورة. والعلماء اختلفوا، بعضهم قال بالتخيير في هذه الصور، أن كل صورة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخير المرء في الصور المختلفة بأيها شاء أن يأخذ يأخذ. وقال جماعة من العلماء بالاختيار، باختيار صورة من الصور، وكل وما اختاره. فمالك اختار، وأحمد والشافعي اختاروا بناء على حديث صالح بن خوات عند الشيخين، وأبو حنيفة والأوزاعي اختاروا بناء على حديث ابن عمر عند الشيخين، والحسن البصري اختار بناء على حديث جابر عند مسلم وعند النساء وأبي داود، وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري والثوري اختاروا بناء على حديث حذيفة عند النساء وأبي داود وأحمد، حديث مسلم عند ابن عباس، وهكذا. وبعضهم قال بالتخير، من هؤلاء الذين قالوا بالتخير أحمد بن حنبل. والصحيح والأرجح هو أن المسلم مخير بين هذه الصور بأيها شاء، أيها شاء صلى. نعم نعم. جائزين أم كان تركه لبعضهم، قسمهم وجه القبلة، قسمهم وإن وجاه القبلة، قسمهم وإن وجاه القبلة. قسمهم الإمام أي قسم المجاهدين وإن كانوا وجاه القبلة، أي في جهة القبلة، إن كان العدو في جهة القبلة. وإن كان العدو في جهة القبلة يقسمه. وهذا رد على من قال إن العدو إذا كان جهة القبلة لا يقسمهم وإنما يتناوبون السجود فقط، صلي بهم دفعة واحدة وإنما يتناوبون السجود، كما رأينا في حديث ابن عمر عند الشيخ. نعم. أو على دوابهم قسمين. نعم، أو على دوابهم، سواء كان ذلك تقسيم على الأرض بأن نزلوا وباشروا الأرض ليصلوا، أو كان على الدواب بأن صلوا على الدواب، بحسب حال العدو وحال الاستفزاز له. نعم. قسمهم وإن وجه القبلة أو على دوابهم قسمين. أو على دواب، معنى قسمهم وإن كانوا وإن كان العدو وجاه القبلة وإن كانوا على دوابهم، وإن كانوا لا يستطيعون النزول على دوابهم، أنا يقسمهم في حالة، وإن كانوا لا يستطيعون النزول عن دوابهم وإن كان العدو وجاه القبلة، على كل يقسمهم قسمين. نعم. وعلمهم، وعلمهم ندبا، إذا كانوا يعلمون، إذا كانوا يعلمون يعلمهم ندبا، وإذا كانوا لا يعلمون صفتها يعلمهم وجوبا. فإذا كانوا يعلمون صفتها يعلمهم ندبا لاستقرارها والتثبت من ذلك، وإذا كانوا لا يعلمون أصلا صورتها يجب عليه أن يعلمهم صورتها. وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعتين. نعم، وصلى بأذان وإقامة، يؤذن للصلاة ويقيم لأنها من الصلوات المكتوبات. نعم. نعم. وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة. بالأولى في الثنائية ركعة. إذا كانت الصلاة سفرية أو ثنائية في الحضر، كانت صلاة الصبح أو سفرية ثنائية بسبب أنها سفرية أو بسبب أنها صلاة الصبح في الحضر، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويصلي بالطائفة الثانية ركعة. نعم. نعم. وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين. وإلا بأن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية في الحضر، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة واحدة إذا كانت ثلاثية، وركعتين أخرين إذا كانت رباع. وإلا ركعتين ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية. ثم قام بعد أن صلت معه الطائفة الأولى في الثنائية ركعة، إذا صلت معه ركعة يقوم ينتظر الطائفة الثانية وهو قائم، ويدعو أو يسكت أو يقرأ، إن شاء قرأ وأطال القراءة ينتظر الطائفة الثانية، أو سكت ينتظرها، أو دعا ينتظرها. ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية. في الثنائية، معناها إذا كان يصلي بهم إذا صلى بهم ثنائية، أما إذا صلى بهم رباعية ففيه خلاف، ففيه تردد، ففيه تردد تردد تردد المتأخرون في النقل أو لم ينص عليه المتقدم، تردد المتأخرون في النقل أو لم يشد فيه نص. أو داعيا أو قارئا في الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد، وفي قيامه بغيرها تردد. أما قيامه بغير الثنائية بأن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ففيه تردد، وفيه في الحقيقة مذهبان. مذهب قال بأنه يقوم اتفاقا يجلس اتفاقا في الرباعية والثلاثية يجلس، والخلاف في قيامه. ومذهب العكس قال بأنه يقوم اتفاقا في الثنائية والخلاف في جلوسه في غير الثنائي. مذهب قال يجلس اتفاقا في غير الثنائي والخلاف في الثنائي. ومذهب عكسه قال يقوم اتفاقا في الثنائي ويجلس على الخلاف في غير الثنائي. نعم. وفي قيامه بغيرها تردد، وأتمت الأولى وانصرفت. وأتمت الأولى لنفسها وانصرفت في قيام الإمام. الإمام قائم، الطائفة الأولى تتم لنفسها وتنصرف، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم. ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم، سواء في الثنائي أو في الثلاثي أو في الرباعي. فأتموا لأنفسهم. فأتموا لأنفسهم. وهذه رواية وهذه الصورة، لأن المذهب المالكي فيه صورتان. الصورة الأولى أنه يسلم بالطائفة الثانية ينتظرها جالسا، والصورة الثانية هي التي نص عليها هنا، هي رواية ابن القاسم عن مالك، هذه تسلم، يسلم هو وتقضي الطائفة الثانية بعده وتسلم بعده، وهي التي نص عليها هنا. هذه في كل الصلوات، في الثنائية والثلاثية والرباعية. هو في الثنائية شيخنا يصلي بالأولى ركعة، في الثنائية يصلي بالأولى ركعة ويقوم ويثبت قائما، وتتم لنفسها، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بها الركعة الباقية ويسلم، وتقوم الطائفة الثانية وتأتي بركعة وتسلم. هذه هي الصورة التي نص عليها هنا. نعم. فأتموا لأنفسهم. بعد سلام الإمام. يعني مثلا في الثنائي إذا صلى الإمام ركعتين. في غير الثنائية إذا صلى ركعتين يجلس على الصحيح، ثم تقوم الطائفة الأولى وتتم لنفسها، ثم تسلم وتذهب. وتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعتين الباقيتين. يقوم يصلي بها الركعتين الباقيتين. وعندما يقوم ويصلي بها الركعتين الباقيتين يسلم هو وتقضي هي وتسلم. على هذه الصورة. فأتموا لأنفسهم ولو صلوا بإمامين. ولو صلوا. ولو صلوا بإمامين أو بعض فالذن جاز. لأن صلاة الخوف رخصة وليست واجبة، فيجوز أن ينقسموا وكل فريق يصلي بإمام، ويجوز أن يصلوا أفلالا. وصلاة الخوف خالف بعض العلماء، جمهور العلماء كأحمد ومالك والشافعي وجماهير العلماء على أن صلاة الخوف مشروعة وعلى أنها رخصة، بل على أنها سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عليه جمهور العلماء، واستدلوا بهذه الحادثة الكثيرة في صلاة الخوف. وذهب طائفة من العلماء ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن صلاة الخوف من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لمكان فضله، لفضل الجماعة معه، لفضل الصلاة به، وأن الأئمة من بعده لا تجوز له لأنها تخالف الأصول، تخالف القواعد المقررة مستقرة في قضية الصلاة. وقال الطائفة من العلماء بل صلاة الخوف منسوخة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الطائفة أخرى من العلماء بل صلاة الخوف منسوخة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي عند مسلم وابن مسعود كذلك عند مسلم أنه أخر الصلاة يوم الخندق ولم يصلي صلاة الخوف، فقالوا إذا صلاة الخوف منسوخ. نعم. والصحيح هو مذهب الجمهور. ولو صلوا بإمامين أو بعض فالذم جاز. نعم. ولو صلوا بإمامين أو بعض فالذم، أو بعض فالذم جاز. يعني صلي بالأولى إمام. ولو صلى إمام بطائفة وصلت الطائفة الثانية أفلالا لجاز ذلك، ولو صلوا أفلالا كلهم لجاز ذلك. ولو صلوا بإمامين لجاز ذلك، الأولى بإمام والثانية بإمام، الثانية بإمام. معناها ذهب الطائفة تحرس وبقي الطائفة أخرى فانتخبت إماما من بينها وصلت به، ثم جاءت الطائفة الثانية وانتخبت إماما من بينها، أو كان الذي بين أو كان الإمام العام معها هي فتصلي به. نعم. وإن لم يمكن أخر والآخر الاختيار. أخر لآخر. والآخر. لا لا. وإن لم يمكن أخر لآخر. أخروا لآخر الاختيار. هو شيخنا وإن لم يمكن أخروا لآخر نعم. أخروا لآخر الاختيار. نعم. هو وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختيار. إذا لم يمكن التناوب على الصلاة فإنه يؤخر الصلاة لآخر الاختيار إذا كانوا يرجون انكشاف أمر العدو قبل انقضاء وقت الصلاة، وإذا يئسوا من ذلك يعجلوها على الهيئة التي أمكنته، وإذا كانوا مترددين يؤخروا لوسط الوقت الاختياري كما في قضية عادم الماء. نعم. آخره للراجي آيس فقط، أوله هو المتردد الوسط. وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختيار. نعم. وصلوا إماء. وصلوا إماء في هذه الحال لأنهم إنما أخروا لكونهم لا يستطيعون أن يصلوا على الهيئة المعتادة، فهم يجابهون العدو وهم في معركة ميدانية مع العدو، فيصلون إماء يومئون إلى الأركان، يومئون إلى السجود وإلى الركوع وإلى الجلوس مع الحركة الدائبة الدائمة. وأعينهم على العدو. وأعينهم على العدو بل أسيافهم فيه. نعم. وأخروا لآخر الاختيار وصلوا إماء كأندهمهم عدو بها. كأندهمهم عدو بها. وكذلك لو كانوا أثناء الصلاة ودهمهم أي فاجأهم العدو وغشاهم، فإنهم في هذه الحالة ينتقلون من صلاة الخوف إلى صلاة المسايبة، إلى خوف أشد، إلى خوف أشد. وذلك الأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: فإذا كان خوفا أشد صلوا رجالا وركبانا. والآية قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين فإن خفتم رجالا وركبانا. و نعم نعم نعم كأندهمهم عدو بها. وحل للضرورة مشي وركض وطعن. وحل للضرورة، والعكس إذا حصل أيضا ينتقلون. لو كانوا مثلا صلوا صلاة المسايفة وأثناء الصلاة انكشف العدو يتمونها صلاة خوف أو أفذاذ. وجاز وحل للضرورة، وحل لضرورة الحرب وضرورة القتال وضرورة مجابهة العدو، ضرورة الحركة في ميدان الحرب، حل لهذه الضرورة بعينها. حل ما لا حل لهؤلاء المجاهدين، حل لهم المشو يمشون كما شاءوا. وركضون يعني الركض ضرب من المشي مسرع صاحبه. وطعن أي ضرب العدو، طعن العدو بالسيف. وعدم توجه. وعدم توجه يتوجهون إلى أي جهة، استقبلوا القبلة أو استدبروها. حل للضرورة مشي وركض وطعن. وعدم توجه. عدم توجه يتجهون إلى أي جهة يطاردون فيها العدو، سواء وافقت القبلة أم لم توافقها. يعني لا يتقيدون بالقبلة، ليس واجبا عليهم، وإنما يتجهون إلى الجهة التي تمكنهم من إصابة العدو. وكلام. وكلام ويجوز لهم كلام: خذ دونك العدو، أضرب، خذ عدو الله، الله أكبر، أو هكذا. وكلام وإمساك ملطخ. وإمساك ملطخ، ويجوز له لكل واحد منهم أن يمسك سيفه الملطخ بالدماء أو لجام فرسه الملطخ بالدماء ونحو ذلك. وإن أمنوا بها أتم الصلاة أمن. أتمت. وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن. إذا أمنوا بها، يعملوا بالصلاة المسايفة، فإن كشف العدو بشكل نهائي يتمونها صلاة أمن. أتمت صلاة. أتمت هي صلاة أمن. صلاة. نعم. وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن. نعم. وبعدها لا إعادة. وبعدها، أما إذا أمنوا بعدها، بعد صلاة الخوف أو بعد صلاة المسايفة، فلا إعادة. كسواد ظن عدوا فظهر نفيه. كسواد ظن عدوا فظهر نجوه، تراءى لهم سواد وهم جيش مستعد لمواجهة العدو، فتراءى لهم سواد ظنوه العدو هاجما فصلوا صلاة المسايفة، بدأوا الصلاة المسايفة لأنهم لا يعرفون متى ينفتل العدو عنهم، فبدأوا بصلاة المسايفة. فعندما بدأوا بهذه الصلاة تبين أن هذا السواد ليس عدوا وإنما هو إبل تمر أو بقر أو غنم، هذا بعد أن صلى، بعد أن دخلوا فيها، بعد أن دخلوا في الصلاة. نعم. فإنهم يتمونها صلاة، وإذا كانوا أيضا أتموها قبل أن يعرفوا حقيقة السواد فإنهم لا، فإنه لا إعادة عليه. وبعدها لا إعادة كالسواد ظن عدو. نعم، شبه السواد الذي ظن عدو شبهه بحالة العدو التي فصل لك سابقا. نعم، كسواد ظن عدو فظهر نفيه، فظهر نفيه، فظهر أنه ليس عدوا. نعم، يعني إذا إذا إذا صلوا، إذا صلوا صلاة المسايفة استعدادا لهذا العدو الهاجم، إنهم إذا تبين لهم أنه ليس عدوا أثناء الصلاة يتمونها صلاة، وإذا لم يتبين ذلك إلا بعد الصلاة فإنه لا يعاد. وإن ساها مع الأولى سجدت بعد إكمالها، وإن ساها مع الأولى، وإن ساها الفريق، سهى الإمام مع الفريق الأول، مع الطائفة الأولى، سهى الإمام مع الطائفة الأولى، أتمت سجدت بعد إكمالها، سجدت بعد إكمالها، معناها هو سهى سهوا ترتب عليه قبري، فإنها تسجد بعد، ترتب عليه سهت سهوا ترتب عليه قبري، فإنها تسجد بعد إتمامها، هي بعد إتمامها، لأنها لن تتم مع الإمام، الإمام سيسجد القبلية متى؟ بعد إتمامه هو لصلاته. نعم، قال وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها، وإلا سجدت القبلية معه والبعدية بعد القضاء. نعم، وإلا بأن كانت، بأن كان سها بالطائفة الثانية، وإلا بأن كان سهو الإمام مع الطائفة الثانية، وإلا بأن كان سهو الإمام مع الطائفة الثانية، فإنها تسجد معه القبلية لأنها ستصاحبه فيه، هو سيسجد القبلية قبل أن تفارقه الطائفة الثانية، تسجد معه القبلية، والبعدية تسجده عند إتمامها لصلاتها كالعادة. نعم، كالأصل يعني. نعم، وإن سها مع الأولى سجدت الأولى، سجدت الأولى بعد إكمالها، سجدت القبرية، القبرية سجدت. نعم. القبرية إذا سها سهوا ترتب عليه قبري، فإن الطائفة الأولى متى تسجد القبرية؟ تسجده عندما تتم قبل سلامها، هي عندما تتم صلاتها. نعم، وإلا، وإلا بأن كان الذي سهى معه الإمام الطائفة الثانية، نعم، فإنها تسجد معه القبلية والبعدية تسجده بعد السلام، بعد القضاء، بعد القضايا على الأصل. وإلا سجدت الثانية. نعم، وإلا بأن كان السهو مع الثانية. أي نعم، كان سهو الإمام مع الثانية. نعم، الصلاة، لأن الإمام قد يسهو مع الأولى وقد يسهو مع الثانية. نعم. وإلا سجدت القبلية معه والبعدية بعد القضاء. نعم، على الأصل. نعم، وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى. نعم. وإن صلى في ثلاثية أو رباعية انقسموا إلى ثلاثة أقسام، توزعوا ثلاثة طوائف، ثلاثة طوائف. طائفة أولى صلت معه ركعة أولى، هذا في ثلاثية، والطائفة الثانية صلت معه ركعة ثانية، والطائفة الثالثة صلت معه ركعة ثالثة، أو في رباعية أربع انقسموا إلى أربع طوائف، طائفة أولى صلت معه ركعة أولى، وطائفة ثانية صلت معه ركعة ثانية، وطائفة ثالثة صلت معه ركعة ثالثة، وطائفة رابعة صلت معه ركعة رابعة. في هذه الحالة سيقول لك الحكمة، سيقول لك الحكمة عند المالكيين أن الثانية، أن الأولى تبطل، الطائفة الأولى بطلت صلاتها. شيخنا هنا المراد وإن صلى في ثلاثية ثلاث طوائف. نعم، وإن صلى في لا، وإن صلى في ثلاثية أكمل الكلام. نعم، وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل، أيوة بكل ركعة، بكل ركعة. إذا صلى في ثلاثية أو في رباعية بكل ركعة، بأن كانت الطوائف في الثلاثية ثلاث وكانت الطوائف في الرباعية أربع، نعم، وكل صلى معه ركعة واحدة وأتم لنفسه، نعم، أيوة. وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى، زيد، والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح، نعم، بطلت الأولى والثالثة في الرباعية، بطلت الأولى في الثلاثية وفي الرباعية. نعم. معناها بطلت صلاة الطائفة الأولى في الثلاثية، وبطلت صلاة الطائفة الأولى إذا كانت الصلاة أيضا رباعية. نعم. وبطلت صلاة الطائفة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية. نعم. وهذا مفهومه أن الطائفة الثانية صحت صلاتها في جميع الحالات، الطائفة الثانية، والطائفة الثالثة صحت صلاتها في الثلاثي، والطائفة الرابعة صحت صلاتها في الرباعي، صحت صلاتها في الرباعي، الطائفة الرابعة. نعم، ليس موجود في إذن بطلت صلاة الطائفة الأولى سواء كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، وبطلت صلاة الطائفة الثالثة من الصلاة الرباعية، وصحت لنا صلاة الطائفة الثانية في الرباعية والثلاثية، وصحت لنا صلاة الطائفة الثالثة في الثلاثية والطائفة الرابعة في الرباعي، كغيرهما وأكمل الكلام، كغيرهما على الأرجح والصحيح خلافه، كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه، كغيرهما شبه هنا على البطلان، قال كغيرهما، والضمير في غيرهما يعود إلى أمرين، إلى الإمام والجماعات، كغيرهما أي كغير الجماعة، كغيرهما أي الجماعة، وكغيرهما يعني الجماعات كغيرهما، معنى بطلت الأولى والثالثة كغيرهما. وغيرهما ما هو؟ غيرهما هو الطوائف الأخرى والإمام. معنى نحن قررنا أنه بطلت صلاة الطائفة الأولى في الرباعية والثنائية، وبطلت صلاة الطائفة الثالثة في الرباعية، بطلت صلاة الثلاثية والرباعية، والطائفة الثالثة في الرباعية. هاتان إذن طائفتان لأن الطائفة الأولى جعلناها طائفة واحدة في الرباعي والثنائي. نعم. والطائفة الثانية في الرباعية التي هي الطائفة الثالثة في الرباعية. إذن هاتان الطائفتان غيرهما ما هو؟ غيرهما من الطوائف هو الإمام والطوائف الأخرى كلها. إذن معناها بطل صلاة الجمعة على هذه الرواية. غيرهما معناها جميع الطوائف والإمام الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لا، غيرهما معناها الثانية والرابعة والثالثة في الثلاثية. الثانية مطلقة والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعي. نعم. هذا غيرهما. هو والإماء. نعم. هذا غيرهما. يعني كغيرهما معناها ما استثنينا أصلا بمفهوم المخالفة واستثنيناه على أساس أن صلاته صحيحة، قال لك كغيرهما على الأرجح، قال إنه أيضا تبطل صلاته على الأرجح وصحح خلافه. نعم. يعني كغير ما يلي الضمير يعود على بطلة الأولى والثالثة. إيه نعم. بطلة الأولى والثالثة. والثالثة. كغيرهما أي كغير الأولى والثالثة. يعني كغير الأولى والثالثة. كغير الأولى والثالثة. هي الثانية والرابعة والثالثة من الثلاثية والإماء. يعني الصور التي استثنينا في الحالة الأولى كلها. وذهب مع. وذهب مع الإماء. ثم قال على الأرجح. على الأرجح. وصحيح خلافه. أي أن الصحيح أن الثانية لا تبطل صلاتها والثالثة من الثلاثية لا تبطل صلاتها والإمام لا تبطل صلاته والرابعة من الرباعية لا تبطل صلاتها. هذا هو الصحيح. لماذا؟ لماذا؟ لماذا أبطلنا في الأولى وفي الثالثة اتفاقا؟ ولماذا أبطلنا على قول في سائر الطوائف؟ ولماذا صححنا صلاة الطائفة الرابعة والثانية في والطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية والطائفة الثالثة في الثلاثية؟ أولا أبطلوا الطائفة الأولى لأنها فارقت الإمام في محل لا يفارق فيه الإمام، في محل لا يفارق فيه الإمام، لأن الصلاة ليست ثنائية. لو كانت ثنائية لكان محل مفارقة الإمام في صلاة الخوف، لكن الصلاة ليست ثنائية فهي فارقت الإمام في محل لا يفارق فيه الإمام فتبطل عليه. الثالثة كذلك فارقت الإمام في محل لا يفارق فيه الإمام، لأنها لو كانت صلاة خوف رباعية فإنها لا تفارق الإمام إلا بعد الركعة الرابعة. نعم. ولو كانت طائفة أولى لا تفارق الإمام إلا بعد الركعة الثانية. إذن الطائفة الأولى من الرباعية والثلاثية فارقت الإمام في غير محل المفارقة فبطلت صلاتها، والطائفة الثالثة من الرباعية فارقت الإمام في غير محل المفارقة بطلت صلاته. أما الطائفة الثانية فإنها تصح صلاتها لأنها فارقت الإمام في محل المفارقة، لأن هذا المكان لو كانت الصلاة سفرية لكان محل مفارقة لأن الصلاة تمت لأنها بعد ركعتين، ولو كانت الصلاة حضرية لكان محل المفارقة في صلاة الخوف. وأما الطائفة الثالثة فإنها أيضا فارقت الإمام في محل المفارقة لأنه سلم وقامت تقضي، والطائفة الرابعة أيضا فارقت الإمام في محل المفارقة لأنه سلم وقامت تقضي. واضح؟ قصدي شيخنا الطائفة الثانية. لا، طائفة الرابعة من في الصلاة في الرباعية. والثانية في الصلاة الثنائية. الثانية في الرباعية والثلاثية. الطائفة الثانية في الرباعية والثلاثية فارقت في محل المفارقة فصلاتها صحيحة. والطائفة الثالثة من الثلاثية فارقت في محل فارقة فصلاتها صحيحة، والطائفة الرابعة من الرباعية فارقت في محل فارقة فصلاتها صحيحة. كغيرهما على الأرجح وصح خلافه، خلافه ماذا؟ وصحح خلاف البطلان، خلاف البطلان على الطائفة الثانية والثالثة من الثلاثية والرابعة من الرباعية. يعني هذا يعود على الصورتين الأخيرتين هي كغيرهما. كغيرهما، نعم كغيرهما، إبطاله لما عدا الطائفة الأولى والطائفة الثالثة من الرباعية أبطله بقوله صحح، هذا الإبطال أبطل، فسلب السلبي إجابه. نعم صحيح خلافه، صحيح خلافه. فصل نعم. سنة لعيد ركعتان. يا شيخنا في سؤال. نعم فصل رخص. نعم وين نائب الفاعل هنا شيخنا؟ فصل رخص لقتال جائز أم كان تركه لبعض قسمهم وإن وجاه القبلتي وعلى دوابهم قسمين وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد وأتمت الأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ولو صلوا بإمامين أو بعض فالذن جاز وإن لم يمكن أخروا في آخر الاختيار وصلوا إماء كأن دهامهم عدو بها وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ وإن أمنوا بها أتم الصلاة أمين وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدو فظهر الفيه وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلية معه والبعدية بعد القضاء وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية كغيرهما على الأرجح والصحيح خلاف. فصل رخص لقتال جائز، رخص لقتال جائز أمكن أمكن تركه لبعض أمكن تركه لبعض. النائب هو جار المجرور، هو لقتال لقتال في محل نعم المغضوب عليهم. نعم نائب نائب فعل قد يكون جار مجرور قد يكون ظرف. انا شفت ما هو نعم تنبت الجار مجرور. نعم فصل سنة لعيد ركعتان لمأمور الجمعة. فصل سنة لعيد ركعتان، في هذا الفصل سيتكلم عن صلاة العيد، عن صلاة العيد، وصلاة والعيد في الإسلام عيدان لا غير، عيد الأضحى وعيد الفطر. والأصل في صلاة العيد قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة طه قال في قصة موسى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحضر الناس ضحى وأن يحشر الناس ضحى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكذلك في سورة الصافات قال الله تبارك وتعالى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إذن قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباده المؤمنين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأما الأحاديث فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطركم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وكذلك ثبت من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة في حديث أبي داود وأحمد هو حديث صحيح أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا عنده أنهم رأوا الهلال فأمر بالفطر وأن يغدو الناس إلى المصلى من يوم الغد من يوم غد. وثبت كذلك في حديث أنس عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله لا يغدو إلى الصلاة يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترات. وفي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند أبي داود وأحمد وغيرهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى قبل أن يصلي. سبحانك اللهم وبحمدك.